بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أخ يسأل عن صحة بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وحديث أول شهر رمضان رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وقول يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم إلى آخره، حديث عطية أمتي في رمضان خمسا، كل الأحاديث أسانيدها ضعيف. هل يجوز ترديد الأذان وراء الراديو؟ نعم يجوز، لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة لا يثبت. توفيت امرأة وكان عندها ذهب فقيل يقسم بين الأولاد والبنات، فبيع الذهب والذكر أخذ ضعف البنت، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لأن الذهب تركة، يأخذ الوالد منه نصيبه الربع. هل يجوز للإمام أن يحدد أجرا مقابل صلاة في غير مسجد الحي؟ إذا كان يأخذ أجرا من أجل التفرغ جاز له هذا الاشتراك، أما إذا كان يصلي بالناس بلا تكليف فلا يجوز له، لكن إن كان الإمام يريد أجرا أو إنما يطلب الأجر لا مقابل الصلاة فإنه سيصلي حتما، ولكن يأخذ أجرا مقابل التفرغ، وكذلك المؤذن المتفرغ للأذان، والله أعلم. ما حكم بيع التماثيل المصنوعة من ذهب المستخرجة من باطن الأرض والمسمى بالآثار؟ أنا لا أعلم قول الحكومة في المسألة، لكن أعلم الناحية الشرعية فيها، وهو أنها ركاز، هي أنها ركاز، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في ركاز الخمس، أي يخرج الخمس زكاة. أما عن كونه رأس من ذهب ونحو ذلك فهنالك في هذا الباب بعد بحث في المسألة، يعني ليس بحثا كاملا. طبعا إذا كانت أصنام تعبد فبيع الأصنام حرام، لكن إذا كانت أشياء لا تعبد فهنالك حديث في قصة، أو عفوا حديث يوشع جنون عليه السلام لما غزا بلدة من البلاد وأشرفت الشمس على الغروب ولم تفتح القرية، وقال يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فتأخرت الشمس عن الغروب حتى فتحت القرية، فقال أتوني بالغنائم، فأتوا بالغنائم فلم تنزل النار لأكلها، فقال لمن معه من الجند منكم من غلى، يعني منكم من سرق من الغنيمة، فليبايعني من كل قبيلة منكم رجل، فبايعته القبائل فلصقت يده بيد رجل فقال عندك الغلول في قبيلتك، فلتبايعني القبيلة رجلا رجلا، فبايعته القبيلة فلصقت يده بيد رجل قال عندك الغلول، قال نعم، فأتى برأس بقرة من ذهب فوضعت مع الغنائم فنزلت النار وأكلتها، نزلت النار واكلت، والله اعلم، فالله اعلم. اما الاستعانه بالجن ما سال عنها السائل، ما سال عنها، لا تجوز الاستعانه بالجن، لا تجوز. هل تصح الاحاديث الوارده في ذم السوق؟ نعم تصح، يصح منها شيء، شر بقاع الارض الاسواق وخيرها المساجد. هل لفظه ومغفرته في صيغ السلام ثابته؟ لفظة ومغفرته الذي أراه فيها أنها شاذة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، حديثيا من العلماء من صححها استقلالا، لكن أراها شاذة. ولقد قال عبد الله بن عمر انتهى السلام إلى وبركاته، صح عن ابن عمر أنه قال انتهى السلام إلى وبركاته. وفي حديث الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال 10 دخل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30، ولم يرد زيادة على هذا في هذا الحديث. حديث عمر بن الخطاب أنه كان جالسا في المسجد وتكلم شخصان وعلى صوتهما، فخرج عليهما عمر وقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف أو من أهل بلدة معينة. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. حديث البخاري، الحديث البخاري. ما السنة في وليمة العرس؟ السنة أن يدعى إليها الناس، لا يلزم أن تكون بلحم، ممكن تكون بفوش، ممكن. ما أولم الرسول على امرأة من نسائه كما أولم على زينب أولم عليها بشاة، وإن سائر النساء ما كان فيه لحم. يعني أولم الرسول على صفية بنت حيي بحيث يعني أمر بالأنطاع فبسطت، فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره وذو الحيث بحيثه وذو الأقسط بأقسط اللبن المجمد. يجوز أن تكون وليمة بأي شيء، أولم ولو بشأن المستطيع، لكن يعني هذا يفيد أمرا أن مسألة الوليمة ومسألة الإسراء في الأمر فيها نسبي. فابن عوف كان ثريا، أصبح ثريا، قال له الرسول أولم ولو بشاء، يعني أبناء شاء. في الحديث الآخر أن النبي ما أولم على امرأة من نساء كما أولم على زينب، يعني أعظم امرأة من نساء النبي أولم عليها النبي يا زينب أولم عليها بشاء، أولم عليها بشاء. فالإسراف نسبي. يقول هو من محافظة أخرى وحفل زواجه بعد أيام إن شاء الله، ويريد إحضار أمه وأخواته البنات قبل الفرح بيومين. هذا الأمر سيهز نفسية زوجتي لأن ما عندهم مكان لاستقبال أهلي. استأجر لهم مكان في المنصورة مثلا، إذا كنت من أسيوط وهم جايين من المنصورة، استأجر لهم مكان يوم أو يومين، تحلت المشكلة إن شاء الله. طيب مش عارف السؤال ده سؤال ولا، يقول هل يمكن للإنسان أن يكون مستجاب الدعوة؟ فإنني والحمد لله عندما أدعو لأحد أو أتمنى شيئا من حاجات الدنيا الحمد لله أرى الرؤية ويتحقق الشيء بإذن الله، إلا أمنية واحدة هي الزوج الصالح. أصبح عمري 31 سنة، أظن رسالة موجهة، نسأل الله أن يفرج الكرب ويكشف الهم. امرأة أخذت 50,000 جنيه من زوجها بدون علمه لغناه وبخله، إذا كان يعطيها ما يكفيها فلا يجوز لها أن تأخذ أي شيء. أما إن كان بخيلا بالإنفاق عليها في شؤون البيت فالمرخص فيه خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف على قدر المعيشة كسائر الوسط الذي تعيشين فيه، ما وراء ذلك لا يجوز لها. يقول كيف أكون نشيطا غير كسلان؟ تعوذ بالله من العجز والكسل وصادق أهل الهمة والصلاح، هل تثبت صفة الهرولة لله؟ الحديث من إذا أتني يمشي أتيته هرولة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. تقول زوجها قال لا، إذا جاء زوج أختك لا تقولي له كيف حالك ولا تسلمي عليه، لا من وراء حجاب ولا من غير حجاب. يعني أظن أن غيرته شدت، فعلى كل حال هي تمتثل الأمر الزوج لأنه لم يأمرها بمعصية، ولعله غيور غير شديدة أو رأى من زوج أختها ما لا تحمد عواقبه فلتمتثل أمره، والله أعلم. ما حكم صيام 27 من رجب؟ 27 من رجب شأنه شأن أي يوم آخر، ولم يثبت أن الإسراء والمعراج كان في 27 من رجب. وأقوال العلماء في هذا الصدد متعددة ومتعددة، منهم من يقول إن الإسراء كان في ربيع، ومنهم من كان يقول إنه في رمضان، ومنهم يقول إنه في رجب، ولم يثبت سند بكل ما ذكر والله أعلم. والصحابة لم يحتفلوا بالإسراء والمعراج. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.